أهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف المحجوبات اللطائفة. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآل العصابة الهادية المهدية. ونول. والواجب ظني والواجب يرادفه الفرض عند الجمهور. وقالت الحنفية ووافقهم الناصر والداعي الفرض قطعي وما كان دليله قطعي الدلالة والسند. والواجب ظني وهو ما كان دليله ظني الدلالة أو السند أو كليهما. واعلم أنه لا نزاع في تفاوت مفهومي الفرض والواجب لغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب وما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد. فإن جاحد الأول كافر للثاني وتارك العمل بالأول فاسق للثاني. وإنما النزاع فيهما هل هما لفظان مترادفان منقولان من معنيهما اللغويين إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني أو نقل كل واحد منهما من معناه إلى معنى مخصوص. هذا الخلاف. فالفرض هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه إذا ثبت بدليل قطعي. والواجب هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه إذا ثبت بظني. وهذا مجرد اصطلاح فلا معنى لاحتجاج أبي حنيفة. هذا هو لكن اصطلحوا على أنهم يقولوا ذا المعنى فلا ذا المعنى وبس. من الحين اصطلح على أنهما اصطلحنا على أنها يسمي واحد الثلاجات الصغار جملة والثلاجات الكبار ثلاجة. ولا ناس اصطلحوا عنهم يسموهم ثلاجات جملة. ما خالفوا الشرع. لا أحد يقول ما يدري. ولا عندنا الواجبات الظنية. ما هذا ما إلا الواجبات القطعية. واش التبكي جاب خلاف الأغلى جامي. لا ما هو دعم عندنا واجب ما عندنا من السنة ما كجا لكن ما لا ما هو دعم كل السنة ما كجا عندنا الواجب هذا دليلها ظني دليلها ظني ويشتون يدل على وجوب فيه ما هو يدل على أنه مجنون بالله. لا يدل على الوجوب دليل ظني او يعمل على انه واجب ما يجب تبقى. نحن نقولهم بالفرض وما يمدح إذا أخذت ذلك طيب هو محتوى المعنى المخصوص فالفرض ما يمدح فعله إذا مدرك إذا ثبت بدل القطعي والواجب إذا ثبت بدل الظني هذا عادة المعنى المخصوص اللي نقلوها أبو حنيفة بأن فلا معنى الاحتجاج أبي حنيفة بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهما أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط لأن الأول هم يقولوا بالموجب يقولون التفاوت بين ما دل عليه ظني وما دل عليه قطع ما قالوا هذا مجرد فلا معنى الاحتجاج على الإطلاع لجل لا استدلاني مرة على أنه يجي بين الفرض بين التقدير بين الوجوب والوجوب يعني ما بلا إصلاح مجرد ما وراء خلاف معنوي الحين يصطلحون أنهم يسموا ذا جمنة هنا يسمي هذا اللاجئ وذا يقوم يهب لها جلة عنها جمنة وذا يقوم يهب لها جلة عن هذا اللاجئ ويسمع ويتحل المعنى واحد يعني ما بلا الله المعنى هو تيه واضح والله فصله اصلاح ولا المعاني والآثار متفق عليها أبدا واجب ودليله ظن احنا عندنا نفس الفروق دي بيفرق بها في عندنا ما بالله هل نسمي ذي فرق ذي واجب احنا ما برضى بنقولهم سوا اسمهم وبيقول لا ذي هو كذا يتسمى كذا وذي هو كذا يتسمى كذا اما الفروق هي موجودة عندنا وعند بالاتفاق الفروق في أدلة اصلاح ماذا بدأ بظني ما هو واجب ماذا بدأ بدليل ظني ما هو واجب جوب دليل قصير مثل المرض ما هو واجب بش ما هو واجب إذا تبدأ بدليل ظني من جنة هل هو فرض من جنة احنا ضروري جوز بس بدليل قصير احنا شوى احنا شوى الفرض واجب بدليل قصير سوى سوى دليل قصير ولا ظني نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل نسميهم باسم واحد احنا بنقول اسم واحد وقال اجل كل واحد اسم فاللغة اللغة لا عند الجن والمجاعيل اللغة هذا الخلاف لا لا ما بخلاف. يرجع يقول ما بالتفاوت. وخبر نعم بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهما، أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط، فالفرض ما علم قطعا أنه مقدر علينا، والواجب ما سقط علينا بطريق الظن. وكل السقوط والوجوب معنى واحد. ها؟ فقط. أبو حنيفة يقول أن الفرض هو الحد. علاش؟ حد قطع معنى الفرض. وين هي؟ يا حبيب هذا أنا في الأصل. الأصل في الأصل لا تقص في الحاجة وش قفا. يا أخي وش ما نقول هذا معاني من معانيها اللغوية موجودة، هذه المعاني في اللغة بغير نكير بين الناس جمعة، وش ذي ناس بها من المعنى المنقول إليه بس أي مثال، ما حد يشترط في المنقول إليه نجوب التناسب ولا نجوب هذاك التناسب المحيّة، بالتناسب في نقلنا وبالتناسب في نقلهم، ومنين أن ذاك التناسب الذي يلزم وذاك التناسب ما يلزم الإصلاحات. وإذا قال ولا معنى للإحتجاج ولا قوة إلا بالله، قصدك فرق في اللغة اتفق على هذه نزاع ها معاني مع هذا ومعاني مع هذا، هل هو نقلوا من ذيها المعنى لأجل ذيها المعنى وهم خلوه واحد اطلع ذا الثاني احنا خلنا واحد اثنين عند القلب تخوش بك الحواجي اللي قاعد تكبر بها قلبك الأصل وش يعني فرق ما هو على هذا لا ما هذا من جبر راشي. والوجوب هو السقوط، فالفرض ما علم قطعا أنه مقدر علينا، والواجب ما سقط علينا بطريق الظن، فلا يكون المظنون مقدرا ولا المعلوم القطعي ساقطا علينا. أبز الكباب هذا يشتين بالفرق بينهم في اللغة وهو متفق عليه، بالفرق في اللفظتين في اللغة متفق عليه ما فوز يستدل بها. قال هذا الوش قال الحين على أنه يقال لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فرضنا أن نحن بنحتاج لاحظ المفهوم اللغوي، فلا نسلم امتناع كون الشيء مقدرا علينا بدليل ظني وكونه ساقطا علينا بدليل قطعي. ما مانع هذا هنا متوقع انجعل، قال انه متوقع انجعل، قال انه متوقع بل هنا احنا بنسمي ذا فنجان، الناس بيسموه كوب سمع يا اخي باللغة بنسمي فنجان وناس بيسموه كوب، هل المعنى متحد ولا ها هو ده يعني بيقول لا تفاوت في المعنى، المراد من هذه الاصطلاحات واحد ما بحكي ما بالله هنسمي ذي كوب وذي كلبيض فنجان وناس ما بلا بيسموهم كوب يقعد وارجع نجي نستدل نقول لا ذا صنع في الصين وذا مزجاج وما علاقة وهو بادريك، هذا دليل على النهاش كوب وذي دليل على الفنجان وهم جواب، أنا مجرد إصلاح انا لا راجع كان Thank you. أولا ولا قوة إلا بالله وين مثل بجاعة الشم لدرح نقل فاهم من قبالة قد فاهمتها ما بلا نحوش أنا قد فاهمت أن الطريقة تلفون معنا واحد رجع قال الكاترون هلا رجلان فالطريق سبعة واحد أربعة ثلاثة أربعة تسعة سبعة واحد أربعة ثلاثة أربعة تسعة ثمانية ثمانية اثنين ثمانية ثمانية اثنين ألا ترى إلى قولهما الفرض أي المفروض المقدر علينا في المسح هو الربع وأيضا الحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت ما إيش يستدل على عنك وإيش يستدل عنهم بإيش؟ يستخدم الفرض هو ومراجعة التدقيق سواء لا في مراجعة لها وأيضا الحق في أن الوجوب في اللغة هو الثبوت وأما مصدر الواجب وأما مصدر الواجب الساقط وأيضا الحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت وأما مصدر الواجب الساقط والمضطرب فإنما هو الوجبة لا لا اشتي كأن الشفة بشي نزل فوقنا سمع ما اشتي ساقط ما عاد علينا ما بلا اشتي انه نزل علينا حمل فوقنا ها طبرا ها لا ما يشتد عندك شو ساقط علينا ما هو سقط عنا لا سقط عنا لو هذا عنا ما هو سقط علينا علينا حجر سقطت علينا حجر دجت واحد وفي حجر هذا سقط الشكل فوقنا يا فوقنا هم وهذا ما استعجل جاب حلا سقط عنا لو هو بعد الوجبة الوجبة والوجيب الوجبة الغذائية لا وجبة ليش بتنتفوا الكلمة هذا اترابطوا ذا المعني وأما مصدر الواجب الساقط والمضطرب فإنما هو الوجبة وش وصلك عند الغداء يزبط يحطوا كذا كلام ذلك ها؟ كلام ذلك شيئا عصيد ذا هو شديدا هذا ما أحكم هذا خلاف قوي فالقاحة لا لأن احنا أخذناه من الجنوب وما قبله من الواجب ما أخذناه من شيء يا خيبة هل يجب ملاحظة المعنى اللغوي يا عيال؟ هل يجب ملاحظة المعنى اللغوي؟ قال ما هو مسلم إنه يجب ملاحظة وقت النقل وإذا سلم فالمؤمن يشبر قال لأن معها معاني لأنه بتوع عنده قد قريته قواميس قد قريته قواميس وعبركم ما قريتها إلا بعضها له بها بكلمة وجاو معها باجي 10 أو 15 معنى يشبر تشلقة أو يشبر تشلقة أو يشبر تشلقة قلنا كان مصدر مختلف ولا فإذا مصدر مختلف ما هو؟ ما هي كلمة واحدة؟ ما عاد هاي؟ ذلك الواجب يشتم مصدرها الواجب أولا. إذا هو معنى الثبوت ومعنى الثبوت مصدرها الوجوب. الواجب واحد. ما يشتم ما إحنا ما هي عمل هذا البداية يشتم ما نبهه لها. الله. لحن يشتم الواجب الثبوت والواجب المضطرب. ايه اذا هو الواجب معنى الساقط مصدرها الوجبة وان على الواجب بمعنى المضطرب مصدرها الوجيب ثم استعمال الفرض فيما ثبت بظني والواجب فيما ثبت بقطعي شائع قال نفس الكلام هل هو يجب في الاصطلاح انه يوافق المعنى اللغوي او لا هذا واجب وباتفاق يعني ربنا شرط يجوه موافق له يؤخذ منه لا هو موافق له في معنى قال في التوضيح وقد يطلق الواجب عندنا على المعنى لا يعني نبي بيستعمل الفرض في ماذا بالظني والواجب في ماذا بالظني كان شائع استخدامه بالقلم شائع من الأمة الإسلامية نحكمنا قال في التوضيح وقد يطلق الواجب عندنا على المعنى الأعم أيضا هذا التوضيح كتاب من كتب الحنفية الطبري قال في التوضيح وقد يطلق الواجب عندنا على المعنى الأعم على ما يشمل الفرض ولا شيء وينقسم الواجب بين ما يشمل القطعي وينقسم الواجب لأن نمشي هل تعجب هذا حاشر نعم وينقسم الواجب في النظر إلى ذاته وينقسم الواجب في النظر إلى ذاته إلى معين كصلاة الظهر وصلاة الجنازة ومخير كخصال الكفارة وفي النظر إلى فاعله إلى فرض عين وهما لا يسقط عن مكلف به بفعل مكلف آخر كصلاة الظهر ومنه خواصه صلى الله عليه وآله وسلم فرض العين ما قال لها انها منها ما قال لها انها منها ما جاءت على انها قال انها منها فلذات قال انها منها لجنهم كتبوا هذه الكتاب داري ما هي منها ومن العين ما يعود هنا وفرض كفاية وهو بخلافه ها؟ الله أنا جاري يبتع وصل منه وهو بخلافه كصلاة الجنازة وبالنظر إلى وقته باعتبار كونه زائدا عليه أو مساويا له إلى مضيق، وهو ما كان الوقت فيه بمقدار الحمل كالصيام، وموسع وهو بخلافه. وهو بخلافه قال القاضي عبد الله: الواجبات المؤقتة مضيقة كانت أو موسعة لا تكون إلا في الواجبات الشرعية، فأما الواجبات التي أوجبها الله بقضية العقل فلا يدخلها التوقيت، علمية كانت أو عملية. شكرا من أم فوري. ما يشتي يدخل على التوقيت، ما بشي توقيت له، لأن أنا معنا ومطلق دائم فعلا ما بشي توقيت له. ما هو وقت يجب عليك فيه وضياء الوقت ما هو واجب عليك فيه. أنا قال لهم ضيق. ما بلهم ضيق إنه بيقابل الموسع. وحنا الحين ما بشي موسع في العقليات ما جعلوها مضيق لأنه ما يقابلها لأنها كلها ما مش كنا بشي. فأما الواجبات التي أوجبها الله بقضية العقل فلا يدخلها التوقيت علمية كانت أو عملية، وإن كان فيها ما يجري مجرى المضيق كالمعارف الإلهية ورد الوديعة والدين عند المطالبة، وفيها ما يجري مجرى الموسع كرد الدين والوجعة إذا أوكل صاحبها إذا أوكل صاحبها ذلك إلى من توجه عليه. قال على اختيارك. الله الله. المعارف الإلهية كيف جعلها مجرى مضيق؟ يعني ليش ما يقولنا مضيق؟ ما أدريش ليش بيقول مجرى مضيق ولا ليش مجرى موسع؟ المفروض إنه موسع ولا مضيق. لا لا موسع والضيق ما هي وراها معنى. وباعتبار وقوعه في وقته أو خارجه إلى أداء وإعادة وقضاء، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وبالنظر إلى مقدمة وجوده إلى مطلق عنها ومقيد بها، وسيأتي إن شاء الله تعالى. مطلقها يعني يفهم من هالإطلاق ولا مقيدة بأحكام يعني اشتي بها الأشياء المشروطة. الأشياء المشروطة هي مشروطة تنقسم بالنظر إلى وجود المقدمة وعدمها إلى مطلق ومقيد. هذا المطلق، هذه ما بشي، وذي بها ها. وش ما لكم يا عيال، وش ما لكم يا خبره من انتو وحدكم من أول ما عودت الله وش دعم انتو كبار حول ولا قوة إلا بالله. لكم من أول الترس هذه مقدمات لوجود، مقدمات لوجود الواجب الشروط وعدمها، وهي بتقسمه إلى مطلق وهو الذي ما مع الشروط، وإلى مقيد وهو الذي مع الشروط. واجب بشروط. إلى مطلق. الحين هالحج ما هو حج. لا مقيد، مقيد بالاستطاعة. مقيد. معظمها نادر يجيبها مطلق. عجيب ما أذكر شيء ذا. عرفة الله حني يسلم. حني يسلم علاج. ما لا بالله كما قابل الشروط هو بعدد من ذلك كلنا مطلق قل لك كما قابلك كما قابل ما معناته انه بيخلى من اي شرط او قيد سواء ما بيخلى من اي شرط او قيد من لا عدق رقبه ولا عدق رقبه مؤمنة بيقابل هنا ياكنه ايش وضع شروط الاعجاز انه يجو قد وقع على كفارة ولا يجو قد وقع منك ظهار ولا نحو وقع قاعدتك ليلة أشتي كما قابل الشرط في مكان وأبعد في مكان سموا ذلك مطلق وذلك مقيد ولو عفوا شروط أخرى إلى أن إلى أن